إنها خمسة أشياء وكلها سنته، وأمرهم به ورغبهم في سنته في موافقتها وعدم الرغبة عنها. ثم إذا نظرنا إلى مدرسة الصحابة كيف يتعاملون، وأنتم تكتبون تقرؤون الكتب الستة كلها كيف كان؟ قال أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي قصر، ما زلت أحب الدباء إلى اليوم. وقال جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم قال نعم الإدام الخل، فما زلت أحب الخل إلى آخر ما قال. والراوي عن جابر عن جابر والراوي عن هكذا قال. وهذه عند الصحابة معروفة. ثم إذا ننتقل إلى مدرسة الخل الأصوليين جابر المحدثين، باب أخذ الدباء. ولماذا قالوا هذا الباب؟ ما الفائدة؟ تفكر مجردي. باب لبس السراويل، باب لبس القميص، باب العمامة، باب كذا، باب النهي عن كذا. هذه الأشياء كلها يبوّبون على هذه ماذا تستفيد الأمة، ما هو السنة وما هو غير السنة ويبتل به. هذه مدرسة المحدثين، وهم أي أحرص الناس على حصر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها بجميع أنواعها. فهذا هو المذهب الحق دائماً.